تفوق هذه المفسدة، وهي أن بقاء فيه مصلحة للدعوة إلى الله عز وجل وهداية من يهدي الله عز وجل من الكفار على يديه وبسببه، فإن هذا لا بأس به. تضعيف الشيخ رحمه الله لهذه الجملة مع أن الإسناد، بس يمكن من أجل هل الذي ذكره في الآخر من الإرسال رواية الجماعة مقدمة على رواية، يعني يمكن من أجل هذا.